بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب الأضاحي، وهذا الباب حديث عهد به في الموطأ، فإنه قبل أسابيع كنا في أبواب الذبائح والصيد والأضاحي والعقيقة في الموطأ، وتقدم جمع الآثار هناك والشرح الوافي، واليوم بمثابة المراجعة لما تقدم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل الأضحية. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني قال: حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى. وهذا يشمل أهل الموقف الحجاج ويشمل أهل الأمصار، لكن أهل الموقف يسمى في حقهم هدي ولا يسمى أضحية. ولماذا سمي هديا؟ لأنه الأصل فيه أن يهدى إلى الحرم، الأصل فيه أن يهدى إلى الحرم، بل إن أهل المدينة لا يسمونه هديا إلا إذا سيق من الحل إلى الحرم. فيوم النحر أفضل أعمال إراقة الدم، وحتى المفرد الذي لا يجب عليه إراقة الدم فإنه يشرع له ذلك اليوم أن يتطوع بالهدي في مكة، يشرع له أن يتطوع بالهدي، لأن هذه العبادة ذلك اليوم هي أحب شيء إلى الله. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع بمكان من الله قبل أن يصل إلى الأرض، فطيبوا بها نفسا. وهذا من تمام العبادة. بعض الناس نفسه ما يبطيبة بالأضحية أو بالهدي، كأنه مغصوب، كأنه خسارة، فيكون هذا أعوذ بالله نقص في أجره ونقص في عمله ونقص في أضحيته. ولذلك ختم الحديث بقوله: فطيبوا بها نفسا. فكلما كان العبد أطيب نفس بالأضحية وأشد فرح بها وأشد تعظيما لها، كما قال الله: والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فهي من شعائر الله. وقال قبل ذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعموما النحر عبادة محبوبة لله، كل من تدبرها ويعني عرف آثارها عرف أنها قرينة الصلاة، لكنها قرينة الصلاة في الفضل وليست في المكانة كالزكاة، ولم تأتي مع الصلاة إلا في موضعين: فصلي لربك وانحر إن صلاتي ونسكي. فالذبح عبادة عظيمة يجب تخليصها لله عز وجل ولا يشوبها شائبة، فما بالك إذا كان الذبح هو أصله عبادة، وفي الأضحية خاصة وفي الهدي نفس المذبوح أيضا عبادة، ليس مثل الذبح المباح، فيكون هذا أعظم. نعم. وفي الباب عن عمران بن حسين وزيد بن أرقم: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه، وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية: لصاحبها بكل شعرة حسنة، ويروى بقرونها. وهذا قال في الحاشية عند الإمام أحمد في المسند وغيره. نعم. باب ما جاء في الأضحية بكبشين. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذه جمعت بعض السنن في الأضحية، هنا قال ضحى بكبشين، لكن هو عنه عن أهل البيت واحد كما سيأتي، والآخر عن أمته. والأمر الثاني أملحين، والأملح مثل الجون، الجون في لغة العرب من ألفاظ الأضداد، يطلق على البياض وعلى السواد، كذلك الأملح مثله يطلق على البياض والسواد، لكن هنا فسر بأنه أبيض وفيه سواد في عينيه وعند فمه وعند أطرافه، يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد. وأقرن يستحب أن يكون أقرن، وخاصة كباش الحجاز الضخام هذه يستحب فيها أن تكون أقرن وأن يكون هذا على هذه الصفة. وكان ابن عمر يتوخى هذه الصفة في ضاحيه. السنة الأخرى ذبحهما بيده، يشرع للمسلم أن لا يوكل أحد في ذبح الأضحية لأن هو يتعبد الله بالذبح، وكما قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله عز وجل غني عن لحومه ودماؤه، لكن يناله التقوى منكم، والتقوى تكون بمباشرة الذبح لأنه يزكي ويظهر في القلب عبادات ما يظهر غيره من الأعمال، هذه التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. ويشرع المسلم في كل ذبائحة، في كل ذبائحة أن يتولاها بنفسه، إذا استطاع يتولاها بنفسه هذا خير له. السنة الأخرى سمى ليست سنة ولكنها واجبة، ولا تحل الذبيحة إلا بالتسمية إلا في النسيان عند طائفة من العلماء. وكبر هذه سنة، ووضع رجله على صفاحهما، صفاح العنق، هذا أسهل لخروج الروح، وحتى لا تتحرك الذبيحة وتضطرب إلا إذا كان معها أحد يمسك أطرافها. نعم. وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبدا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منه شيئا ويتصدق بها كلها ولا يأكل منها شيئا. هذه في مسألة الأضحية عن الميت، في مسألة الأضحية عن الميت لو صح حديث علي كان قاطع للنزاع، والنزاع من قديم، لكن ليس مثل المتأخرين بعض المعاصرين جعلوه يشبه البدعة، جعلوا التضحية عن الميت يشبه البدعة، وهذا جهل منهم، فإن التضحية عن الميت هي من جنس الصدقة، والصدقة، ولذلك حتى ابن مبارك قال أحب لي أن يتصدق، والصدقة جنس من تحته الأضحية بنية أنها عن الميت، وأعمال المعروف عموما. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عما لم يضحي من أمته، هذا يعتبر يعني استئناس به. وحديث علي هذا أيضا لو صح يكون نص في الموضوع. في المتأخرين بعض المعاصرين منهم واحدا في قطر كان اسمه قال ابن محمود، وتبعه بعض المعاصرين يكادون يبدعون اللي يضحي عن أمواته، وهذا قول بعيد، والصواب إن شاء الله أنه لا بأس، وإن كان كما قال ابن المبارك لو تصدق عنه أحسن، يعني خروج من الخلاف، أو أشركه لم يخصه وإنما قال عني وعن والدي أو عني وعن آبائي وأهلي، يشركه مع الحي إذا كان من أهل بيته فلا بأس إن شاء الله، وإن ضحى عنه مفردا فإن شاء الله أنها داخلة في الصدقة، والصدقة عن الميت لها أصل. وإن كان الميت أوصى فنحن لا نغير وصيته إلا إذا كانت جنف أو إثم، وهذه ليست جنف ولا إثم، إذا كان الميت مثل الآن خاصة عندنا في الجزيرة هنا وفي أماكن كثيرة تجد بعض الأموات أهم عمل خير عنده الأضحية، حتى إن هنا يسبلون بيوت ويقولون غلتها في أضحية لما يعلمون من فضلها يوم العيد وأنها من أفضل الصدقات، وبعضهم ينتشر عندهم قصص يعني يجدونها في كتب الإسرائيليات إن يوم العيد كل ميت يكون يعني يفرح بأضحية اللي ضحيت عنه، واللي ما ضحي عنه يكون مكسور الخاطر في قبره وبين الأموات ونحو ذلك، فتجدهم ينصون إن غلة البيت تكون في أضاحي، هذا ما تغير لأن الوصية ما تغير إلا إذا كانت جنف أو إثم، وهذا إن شاء الله ليس بجنف ولا إثم، بل حتى الخلاف اللي فيه هنا إنما هو خلاف في الأفضل. قال ابن المبارك أحب إلي أن يتصدق ولا يضحي، وإن ضحى فلا بأس لكن لا يأكل منها شيء، هذا هو الظاهر والله أعلم، تشديد فيه ليس له وجه. وقال الترمذي رخص بعض العلم أن يضحى وبعضهم لم يرخص، عده من المسائل اجتهادية ليس للبدعة فيها مجال. نعم. قال هنا في فائدة: إذا ضحيت على الميت لا تجعل سنتها سنة الحي فتثلثها وتجعل ثلث كذا وثلث كذا، لا، الأضحية على الميت ليست سنتها سنة الحي كما قال ابن المبارك، وإنما هي صدقة لا تأكل أنت منها شيء، أنفقها كلها صدقة، كلها تكون صدقة، بخلاف الأضحية عن الحي فتكون تأكل وتهدي وتصدق. مثل تحمل دين الميت ليس كتحمل دين الحي، فتحمل دين الحي يسمى ضمان أو كفالة، لكن تحمل دين الميت يسمى حوالة، يكون حوالة. إذا قلت الدين اللي على الميت علي، فمعناه أنك لست تضم ذمتك إلى ذمته، لأن ذمته خربت بالموت، وإنما معناه أنك تتحمل. لو جاء أحد الورثة أو أبناء الميت وقال دين أبي علي، هذا لا يقصد، لا يصح كفالة، وإنما هو حوالة يتحول، والعقد واحد والصيغة واحدة، فأحكام الأموات تختلف عن أحكام الأحياء، وهذه صدقة الآن. نعم. باب ما يستحب من الأضاحي. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن ثحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. نعم، قوله فحيل يعني نفحل منجب، ولكن هذا لا يعني كراهة الخصي، فقد جاء أيضا في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين، والخصاء لا ليس بنقص في الذبيحة ولكن زيادة فيها، لأنه إذا وجئ هو صار هذا زيادة في شحمه وفي لحمه، فهو ينظر في الأعظم، وإن كان بعضهم يستحب الفحيل ويقول ما لحقه نقص، لكن الخصاء هو نقص في الظاهر وزيادة في المعنى، لأنه يؤثر في طيب اللحم وفي زيادته وفي كثرته. عليكم السلام. وأما الباقي فواضح، يأكل في سواد يعني السواد حول فمه وحول عينيه وحول أطرافه، هذا السواد، هذا معنى يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد وأقرن. نعم. باب ما لا يجوز من الأضاحي. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي. نعم، أخذنا في الموطأ الفائدة من قوله بين، فمعناه العرج الخفيف ما يؤثر في الأضحية، لابد أن يكون بينة العرج، وحده مالك وغيره، مالك له حد وغيره له حدود، وشرحها في الموطأ. فبعضهم قال التي لا تلحق الغنم، عرجاء إذا ذهبت الغنم للمفلى أو رجعت ما تلحقها، عرجها شديد، هذه ما تضحي. أما الضلع اليسير لا، وهذا الفائدة من قوله البين ضلعها، كذلك العوراء البين عورها، اللي فيه بياض يسير في العين أو فيه عيب يسير في العين لا بأس به، والأفضل الاستشراف كما سيأتي. ولا بالمريضة البين مرضها، كذلك المرض البين الذي يعافونه الناس وينقص في سعرها وينقص في لحمها ويؤثر فيها، أما عموم المرض ما يكاد يسلم منه البهيمة. ولا العجفاء التي لا تنقي، معناها ما فيها عظم، ما فيها مخ، عظمها ما فيها مخ أو ما فيها شحم. النقي يطلق على أمرين، النقي يطلق على أمرين، على الشحم وعلى المخ، مخ العظام، وهو الأكثر فيه أنه يكون في المخ، لكن هنا مراد به الشحم أيضا. ومنه الحديث قول عليه الصلاة والسلام: إذا سرتم في الجدب فانجوا عليها بنقيها، يعني فأسرعوا عليها لأجل إدراك شحمها قبل أن تنقض وتهزل، وإذا سرتم في الخصب فأعطوها حقها من الكلى. فالنقي هذا مراده. فإذا كانت عجفة ضعيفة هذه ما تضحي، هذه ما تضحي، ودائما كما قال السلف واحدة سمينة عن ثنتين عجفاوين أو عن ثنتين ضعيفتين، كل ما استسمنت الأضحية واستعظمتها فهو خير لك. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. نعم. باب ما يكره من الأضاحي. ما الفرق بين التبويب الرابع والخامس؟ ماذا قال في الباب الرابع؟ باب ما لا يجوز، هذيك الأصول، وهنا ما يكره. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح. وشريح بن النعمان الصائدي كوفي، وشريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية، وشريح بن هانئ كوفي، وهانئ له صحبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد. شوف هذا يدلك على الدقة اللي عندها الحديث والتنبه الذي ينبغي أن يكون طالب الحديث. هذول كلهم من أصحاب علي، وكلهم من طبقة واحدة، وكلهم اسم شريح، وكلهم من أهل الكوفة هؤلاء. فيأتيك شريح الكوفي عن علي. فإذا كنت أنت من أهل الحرفة وأهل المهارة تستطيع أن تعرف أي الثلاثة هو من حديثه، من بضاعته، من طلابه. فمنهم شريح بن النعمان هذا صاحبنا في هذا الحديث كوفي، ومنهم شريح بن الحارث المشهور القاضي، ومنهم شريح بن هاني أيضا كوفي وأبوه له صحبة. فقال هنا في علي، وأخذنا في مسند علي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ونهانا. أمر بماذا؟ باستشراف العين والأذن. ما معنى استشراف؟ الاستشراف، نعم، مثل قولهم الآن استشراف المستقبل، ومثل قولهم استشرف، ومثل استشراف المال إن كان وأنت مشرف. فالاستشراف هو إمعان النظر والتطلع والتأكد وهكذا، والرغبة، استشراف، مثل قولهم استشراف المستقبل وغيره. أن نستشرف العين والأذن، إذا جيت تشتري أضحية تركز على هذين العضوين، العينين والأذنين، هذه تركز عليها مع العيوب السابقة، لأن العرج ما يحتاج استشراف، أمره واضح، والعجفاء أمره واضح، والمريضة أمره واضح، لكن العين والأذن تحتاج تنبه، لأن هذا كله من تعظيم شعائر الله. ثم مثل فقال نهانا أن نضحي بأربع، وهذا مر معنا في مسند علي بألفاظ كثيرة، حتى بعض يدل على عدم الكراهة، بعض الألفاظ اللي جاءت معنا في مسند علي تدل على تشديد. فقال لا نضحي بمقابلة، وقال هنا ما قطع طرف الإذن من أمام، لكن يكون قطع كثير، يكون القطع كثير كما قلنا في العرجة البين عرجها والأخرى العوراء، يكون قطع كثير. وإلا مر معنا اليوم في مسند أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمس، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى به أنس أتى بأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، وجد في المربد يسم غنما في آذانها، وسم فقط، يعني كية قليل. فلو كان الوسم يمنع التضحية هذا إفساد لها، يعني ما تصير ما تضحي. فدل على أن العيب أن يكون مشقوق الأذن كلها، والثقب يكون ثقب كبير في الأذن، والخرق أيضا يكون خرق كبير، والمقابلة يكون من فوق، والمدابرة من تحت من خلف. هذه كلها عيوب في الأذن، تكون مقطوعة من فوق أو من تحت، من أمام أو من خلف، أو يكون فيها شق كبير أو ثقب كبير، هذه كلها عيوب في الأذن، هذه ينبغي تجنبها. أما إذا كان وسم خفيف علامة فقط، لأن يسمون الغنم في الآذان، لأن هذا أقل لألمها، الإذن غضروف أقل في الألم، فيسمونها وسم خفيف فقط، هذا ما يؤثر إن شاء الله، لو كان يؤثر ما فعله عليه الصلاة والسلام. وإن كان في حديث أنس أيضا المشهور أنه قال يسم إبل الصدق، فلعله إذا صح اللفظين كان يسم الإبل والغنم، الإبل يسمها الإبل أقوى، والغنم يسمها في الأذان. نعم. باب ما جاء في الجذع من الظأن في الأضاحي. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش. أبي كباش هذا جلاب غنم، واسمه أبو كباش، هو اسمه موافق لصنعته رضي الله عنه. نعم. قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الظأن. قال فانتهبه الناس. نفق سلعته كلها لأن هو جابها في الموسم, هو الآن من البوادي اللي حول المدينة وجلبها المدينة في الموسم. الناس لماذا امتنعوا عنها؟ كثير منهم يحسب أنه ما يضحي, يحسب أن الجذع من الظأن ما يضحي, لأن الأصل ما يضحي إلا الثني في المعز في الإبل في البقر ما يضحي إلا الثني, إنما هو فقط مستثنى في الظأن فلذلك امتنعوا عنها. هم يبغون ضحايا. فلما سأل أبا هريرة قال أبو هريرة نعمة الأضحية الجذع من الظأن إنها مستثنى. فانتهبه الناس, يمكن طليانه طيبة الخرفان اللي معه لكن الناس خافوا من جهة السن, فدل على أن الجذع من الظأن مستثنى, وأما باقي الأصناف لا يجزي إلا الثني وما فوق. والثني من المعز ما تم له سنة, ومن البقر سنتين, ومن الإبل 5 سنين. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة حديث غريب, وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الظأن يجزئ في الأضحية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا, فبقي عتود أو جدي, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحي به أنت. قال وكيع الجذع يكون ابن 7 أو 6 أشهر. هذا حديث حسن صحيح. ويحمل عليه أن هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به أنت يكون جذع فما فوق. العتود هو القوي من أولاد المعز أو والجدي كذلك, فيحمل على هذا. نعم. وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعة, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. شوف هذا الطريق الثاني يوضح الأول, جذعة بقيت جذعة لكنها تكون من الظان. نعم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بنت عبد الله بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. إذن خلاصة هذا الباب أن السن كما عندنا أوصاف وغيرها ما يضحي, السن كذلك, فالسن لا بد أن يكون ثني إلا في الظان مستثنى الجذع أبو 6 أشهر, أقل شيء 6 أشهر فما فوق. نعم. باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. هذا يقول عندكم في الحاشية الثانية, قال علق له البخاري, قال الحسين بن واقد وإن احتج به مسلم وعلق له البخاري عند بعض ما ينكر, وقد تفرد بحديث ابن عباس هذا. قال البيهقي حديث عكرمة هذا يتفرد به الحسين عن علباء بن أحمر, وحديث جابر أصح من اللي سيأتي. المحفوظ أنه ما كانوا في أضحى وإنما كانوا في الحديبية في الإحصار اللي هو حديث جابر, وهذا اللي احتج به من قال بالاشتراك. قالوا الهدي مثل الأضاحي, فإذا اشتركوا في الهدي اشتركوا في الأضاحي. الذي منع الاشتراك من؟ مالك والليث منعوا الاشتراك في الأضحية. وحتى أجابوا عن حديث جابر هذا, قالوا لأن هدي المحصر عند مالك إنما هو تطوع, قالوا هذا في التطوع اللي بيتطوع يشتركون, لكن الأضحية الواجبة ما فيها اشتراك. ولكن الرجل يشتري الأضحية ويشرك معه أهل بيت, هذا السنة أن يقول عني وعن أهل بيتي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك في الموطأ وقرأناه, أما أشخاص يتناهدون يعني قطة ويجمعون الدراهم ويشترون أضحية ويكون كل واحد له بقدر دراهمه فهذا لا نعرفه غير معهود وما في اشتراك. هذا قول مالك والليث وغيره من العلماء يجيز الاشتراك, وعندهم أدلة منها حديث جابر ومنها آثار عندهم, وسيأتي كلام الترمذي. ولذلك الأظهر والله أعلم أنه يعني خروج من الخلاف حاول ألا تشترك, إذا الله وسع عليك لا تشترك لا في هدي ولا في أضحية. والهدي أمر أسهل، الهدي يكون عن سبعة، البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة وأمر أسهل، لكن الأضحية حررها عنك وعنها لبيتك. وإذا كان في البيت يعني مع أخوانه ولا شيء، كل عائلة يضحون واحدة، يعني كل أهل بيت عائلة يضحون واحدة، واللي ما يستطيع هي مي بواجب، الأضحية ليست واجبة سنة. أما اشتراك ودفع الدراهم من مجموعة، هذه يقول مالك ما عرفنا الناس على هذا. نعم. وفي حديث ابن عباس هذا اللي هو كأنه واضح أنه في الأضحى، هذا حديث معلول، والمحفوظ الحديث اللي بعده. ومالك قال حتى اللي بعده هدي المحصر عند مالك تطوع، وقال المحصر يحل، لكن إن أهدافه هو تطوع. نعم. وفي الباب عن أبي الأشد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب، حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا له جواب آخر، إن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أعطاهم الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أعطاهم الهدي، فكان يعني كأنهم أعطاهم وقال كل سبعة في بدنة، بخلاف اللي يشترون، يعني حتى اللي يشترون يتقاطون ما يدخلون حتى في الحديث هذا. هذا مثل لو واحد أب أعطى سبعة من أبنائه شاه وقال هذه ضحية عنكم، اذبحوها ضحية عنكم، هذا مثلها. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس. لكن العمدة عند هؤلاء الأئمة، شوف اللي قالوا سفيان والشافعي وأحمد، هذول من الأئمة الستة، ومالك والليث يمنعون، والأوزاعي ما أعرف مذهبه في هذا، وعبد الله المبارك وإسحاق مع هؤلاء، حجتهم حديث ابن عباس وأثر علي اللي بعده وأثار عندهم في جواز الاشتراك. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية ابن عدي عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة. شوف هذا أثر، البقرة عن سبعة هذا أثر، والآثار أحيانا يعملون بها العلماء تقوي الحديث. نعم. قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. إذا ولدت أنت نويت أضحية ثم ولدت الأضحية وقد خصصتها، يعني خدتها وهي القحة وولدت، اذبح ولدها معها لأنها كلها خرجت لله، لا تستثني منها شيء. نعم. قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك. نعم. قلت فمكسورة القرن قال لا بأس، أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، هذا نعم. حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل. نعم. إذا بلغت المنسك، أما يكون مراد أن يكون العرج خفيف بحيث أنها يبلغ الهدي محله، أو يكون العرج بعد وصوله المنسك ما يضرها. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظب ما بلغ النصف فما فوق ذلك، هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذا تقييد من سعيد، وهو يؤكد ما تقدم في الأحاديث، العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، هنا حتى العظبة. قال سعيد المسيب وهو عربي فصيح مخزومي وعالم، قال ما يسمى عظباء إلا إذا كان مكسور أكثر من النصف، النصف أكثر في القرن، وإذا كان في الأذن تكون مقطوعة النصف أكثر، هذه تسمى عظبة، أما دون ذلك ما تسمى عظبة. نعم. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول نعم. وعمارة، وعمارة بن عبد الله هو مديني وقد روى عنه مالك بن أنس. نعم. يقول أبو أيوب الأنصاري مضيف النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة يوم الهجرة، يوم دخل المدينة بعد الهجرة، ولما قدم على ابن عباس في البصرة، وكان ابن عباس أميرا عليها من قبل علي، قدم عليها أبو أيوب رضي الله عنه، فقال: يا أبا أيوب، لأكرمنك إكرام كما أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوم المدينة. فأعطاه عطايا جزلة، أعطاه بيت وأعطاه أشياء وعقارات، وعبد الله بن عباس من أسخى العرب، فكيف وقد أراد معنى شرعي أن يكافئ في الدنيا وفي الآخرة أعظم. فقال: قيل لأبي أيوب كيف كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كنا نعرف إلا شاه وحده عنه وعن أهل البيت، يأكلون ويطعمون ويهدون، هذا ما يطعمون، فصارت تباهى الناس فصارت كما ترى، أصبح البيت يذبحون 3 و4 و5. وأخذنا في الموطأ أثر لسعيد، ليس في الموطأ لكن نقلناه هناك، أن سعيد بن مسيب قال: ما كنا في المدينة نعرف إلا الشاه عن أهل البيت حتى جاءنا أهل العراق، هم اللي جاءوا بالمباهة هذه. قال: لما جاءنا أهل العراق هم اللي جاءوا بأضحية أكثر من واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كانوا يضحون إلا بشاه واحد، بخلاف الهدي، الهدي يشرع التكثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام طول السنوات يضحي بشاه، وإذا ضحى عن أمته ضحى بشاه أخرى، وأما الهدي أهدى بمئة، الهدي بابه هنا غير باب الأضاحي، وصارت كما ترى مباهة. اليوم سبحان الله العظيم شيء عظيم عند الناس، عاد اللي يحتك بهم يعرف هذا الشيء، بعضهم 30 بعضهم 35 بعضهم عاد وصايا وبعضهم لا مباهة. نعم. والعمل على هذا يعرفون هذا السلاخين الآن، إذا واجهتهم قلت وش أخباركم يوم العيد الأضحى، يجيبون لك عجائب في الناس، بعضهم يروحون عنده في استراحة أولاد يذبحون من الصباح إلى الليل كلها له، يعني بعضها سبحان الله بعضها وصايا، لكن صارت مثل ما قال أبو أيوب، صارت كما ترى، تباهى بها الناس، أخذوه من العراق. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. نعم، وقال بعض كبش واحد، عمن لم يضحي من أمتي كبش واحد. نعم. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. بعضهم قال أن الشاة تكون عن نفس واحدة، لكن هذا يرده ما تقدم كله، وهذا يؤكد كلام سعيد. لكن في أثر أيضا نقلناها في شرحنا على الموطأ لابن عمر، أن الشعبي سأل ابن عمر عن الاشتراك في الأضحية، فقال ابن عمر: يا شعبي، ألها 7 أنفس؟ لما قال لها البقرة عن 7 أو البدنة عن 7، فقال ابن عمر: يا شعبي، هي لها 7 أنفس حتى تجزي عن 7؟ فقال الشعبي: إن علي يفتي بهذا، يقول بقر عن 7. فقال ابن عمر: ما سمعت بهذا، يعني أنا إلى الآن أول مرة أسمع. فيدل على أن الاشتراك فيه اختلاف، حتى بين الصحابة فيه اختلاف، لكن أهل المدينة ما يعرفون الاشتراك، حتى ابن عمر هنا ما يعرف الاشتراك. نعم. باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن جبلة بن سحيم عن أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا حديث حسن. وهذه تربية، هذه تربية. الآن يقول لك العامي، يقول لك علمني هي سنة ولا واجب، هذا مثل سؤالهم. فقال له ابن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، يعني إن كان عندك قدرة، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. فأعاد عليه السؤال: أواجبه هي؟ فابن عمر قال: ضحى رسول الله وضحى المسلمون. يعني إذا جيت تعلم العوام التقسيمات الفقهية هذه ما يحتاجها العوام، تعلمهم السنة، تقول لهم كيف يصلي، تقول تصلي كذا، تركع كذا، تسجد كذا، ما تقول له الركوع ترى تسبيحة واحدة هي الواجب والباقي كله سنة. العامي ما يبرمج هذا، خلاص ينقر الصلاة نقر الغراب، يقول ما وجب عليه إلا واحد. لا، تقول إذا ركعت فاطمئن، كما قال عليه الصلاة والسلام لما علم الأعرابي. طيب وين وش فائدة هذه اللي يقول لك تسبيحة واجبة والباقي سنة، وهذا يعني فرز أعمال الصلاة وأقوالها إلى أركان وواجبات السنن، وش فائدتها هذه؟ ها؟ إيه، لو حصل خطأ، لو حصل خطأ واستفتي الفقيه يعرف درجة الخطأ، إن كان ركن قال أعد الصلاة، إن كان واجب قال له عليك سجود سهو وكذا، إن كان سنة قال صلاتك صحيح. يعني الفقه علاج، وهذا قاله ترى الشافعي، قال الفقه دواء الدين والكلام داء الدين والتوحيد قوت الدين وشيء رابع، يعني قسم العلوم. فالشافعي اللي هو أفقه الأمة هذه بعد الصحابة قال الفقه دواء الدين، يعني الفقه هذا المفروز والمقسم هو في الحقيقة قسم لأجل القضاء، لأجل المفتين، إن إذا حصل خطأ تعرف درجة الخطأ. لكن عند التعليم تعلمهم بالحديث، تقول لهم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، قال في الحج خذوا عني مناسككم، فأنت تدمج له السنة كاملة، أركانها واجباتها وسننها، تقول افعل كذا وتعود على الشيء هذا. إذا وقع في خطأ أو نقص تعلمه وش درجة النقص أو تفتيله. الآن هذا اللخبطة هذه مع الوقت صارت خلاص، يقولك الواجب عليه كذا، السنة كذا، هذا ما أحتاجه، هذا أحتاجه. ثم أخذوا في الحج مثلا يطرحون الواجبات، يقولك طواف القدوم ما أحتاجه كذا، ما هذا، وهكذا فتهون عندهم العباد. ابن عمر قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، أعاد عليه السؤال قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، أنت وش تبي، أنت تبغى تأسى، هاي طريقته، ما تقدر قل ما أقدر وبس. لكنها هي في الحكم ليست بواجبة، الأضحية ليست واجبة، هذا حديث حسن. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ومما يدل أنها ليست واجبة أن الشيخين ما ضحوا، أن الشيخين ما ضحوا، وابن عباس ما ضحى، حتى يعلم الناس أنها ليست بواجبة، أبو بكر وعمر، هذا من أقوى الأدلة على أنها ليست بواجبة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. نعم، أقام بالمدينة 10 سنين يضحي، هذا يدلك على أنها متأكدة. يعني إذا قلنا ليست بواجبة ليس معناه التفريط فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبد، لكن المقصود أنها يعني متأكدة ما تركها، مثل الاعتكاف، أقام بالمدينة 10 سنين يعتكف بعد ما شرع الصيام. نعم. هذا حديث حسن. نعم. باب في الذبح بعد الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني، قال فأعد ذبحك بآخر، فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك. يعني من المعز، جذعة هنا من المعز. هذا خال البراء بن عازم، علم من الناس اشتاقوا للحم، شوف هنا اللحم مكروه، يقولوا عند مسلم مقروم، القرم اللي قالوا فلان قرمان، مش معناه؟ ايه، هذا خاص باللحم، القرمان المتشوف اللحم، يعني اللي عنده قرم، بمعنى عنده شدة تشوق للحم. فقال هذا اللحم فيه مقروم، وهنا مكروه، يعني مكروه أن يطلب من الآخرين لكثرة اللحم، وفي ألفاظ أخرى قال الجيراني وكذا، فالمراد أنه قال عجلت نسيكت، متى ذبح؟ قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، اللي راحت شات لحم، وهذا يدل على أنه ما تكون أضحية إلا بعد أمرين، بعد الصلاة وذبح الإمام إذا كان الإمام يذبح، وهذا يشدد فيها المدينة، يكون بعد الصلاة وذبح الإمام، ولذلك يشرع الإمام أن يظهر أضحيته. فإن كان الإمام ما يذبح مثل وقتنا الآن أو ما ندري عن ذبحه، فإننا نضع وقت بعد الصلاة لذبح الإمام ثم نذبح، والسنة أن يكون الإمام بعد الصلاة مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من منبره وينحر فيعطى وقت. وحتى أهل القرى أو أهل البوادي قالوا يتركون وقت للصلاة كان ما عندهم صلاة عيد، وقت لذبح الإمام ثم يبدون ينحرون. قال يا رسول الله عندي عناق لبن، يعني عناق تكون في المعز، خاصة في المعزة، لكنها دون السن، وهي خير شاتي لحم، يعني سمينة جدا مغذوية، فأذبحها؟ قال نعم، وهي خير نسيكتيك، على نيته، لأن هذه نيته، ولا تجزئ جذعه بعدك، أي من المعز. نعم. وفي الباب عن جابر ونجند، هذا هو الدليل على التخصيص، هذا حكم خاص لأبي بردة بن نيار اللي هو خال البراء، هذا هو حكم خاص له لا يتعدى، مثل تخصيص خزيمة بن ثابت بأن شهادة بشهادة رجلين لا يتعدى. نعم. وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحى بالمصري حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. الصواب الأول أن يكون بعد الصلاة لا شك، ليس الفجر، بعد الصلاة. الحديث واضح، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، بل إن المدينة يزيدون الصلاة وذبح الإمام ويشددون فيه، مثل يوم عرفة غروب الشمس ونفرة الإمام اتبع إمامك، ومثل الجمعة ومثل غيرها. نعم. وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الظأن. هذا إجماع، فيكون أبو بردة مستثنى بالحديث. نعم. باب في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. وفي الباب عن عائشة وأنس، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. هو صحيح أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الباب اللي بعد يأتي، لكن دائما المنسوخ ما ينسخ بالكلية في الغالب، فالآن يستحب كثير من العلم وسيذكره أن حتى بعد النسخ إنما نسخ المنع، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لا أحد يأكل بعد 3 أيام من الأضحية، من أجل الدافة اللي دفت والفقراء اللي جاءوا ومن أجل حاجة الناس. لكن بعض العلم قال بقي الاستحباب، أن الأضحية بالذات أضحيتك ما دامت واحدة وأنت بتأكل ثلث تقسم الثلث على 3 أيام، ولذلك يشرع لك أن تصدق بثلث وتهدي ثلث، فهي لن تبقى عندك الأضحية أكثر من 3 أيام أضحيتك أنت، أما الهدايا اللي أهدولك الجيران وغيره يمكن تبقى أكثر، لكن أضحيتك لا تبقى عندك أكثر من 3 أيام استحبابا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالنسخ إنما نسخ التحريم وبقي الاستحباب. نعم. باب في الرخصة في أكلها بعد 3. رخصة في أكلها بعد 3، والاستحباب على تصريف الأضحية. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذوو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم، حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم. الرخصة بعد النهي تكون للإباحة، إذا جاء نهي وجاء بعد رخصة تكون للإباحة، وقوله فكلوا للإباحة، مثل قول الله عز وجل وإذا حللتم اصطادوا، نهاهم في فترة معينة عن الصيد ثم قال إذا حللتم اصطادوا، يعني للإباحة ومثلها غيرها. فيجوز الادخار، لكن التصريف أفضل. وكثير من كبار السن يقولون ما زاد الشح إلا بعد الثلاجات، يقول قبل ما تجينا الثلاجات هذه كان الإنسان يصرف اللبن اللي يجيه ويصرف الرطب ويصرف اللحم، يأكل ويعطي ويهدي، وكان الخير يدور على الجيران. يوم جاءت الثلاجات كل ما جاء خير قالوا اكنزوه وراحت بركته. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، فأحب أن يطعم، هي هذه خطأ، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، يعني اللي ما عنده، أكثر الناس ما عندهم شيء كانوا، فأحب أن اللي ما يضحي، ولذلك نهاهم عن الادخار حتى ينصرف اللحم لأكبر قدر ممكن. بعد ذلك لما وسع الله قالت عائشة فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام، يعني بعد ما اتسع الناس كلهم أصبح عندهم أضاحي. نعم، هذه رخصة. هذا حديث حسن صحيح، وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. نعم. باب في الفراعة والعتيرة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم، وهذا حديث حسن صحيح. مختلف في هذا الحديث، هذا بعضهم قال لا فرع ولا عتيرة يعني ليس بواجب، يعني النهي هنا نهي نفي الوجوب وليس نفي المشروعية. وأخذنا في المسند حديث لما سئل عن الفرع قال عليه الصلاة والسلام أحدكم يأكله شغزوبا قد التصق لحمه بوبرة، لو تركه حتى يقوى فيحمل عليه في سبيل الله كان خيرا له. الشغزوب الصغير يعني المجرور، هذا قد التصق لحمه بوبرة، هذا الفرع. الفرع اللي هو أول النتاج، يعني أول نتاج الناقة مثلا يأخذونه يذبحونه يأكلونه. فقال لا فرع، إذا كان اعتقاد كاعتقاد الجاهلية لا يجوز، مثل قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الحامي يعني الحامي عندهم نظام معين، وكما قص الله علينا في سورة الأنعام أشياء حرموها وغيروا شرع الله. أما إذا كان إنسان يذبحها هكذا، يعني أول شيء يذبح شكر لله أو إلا عادة ما يعتقد فيها، بعضهم رخص وفيها حديث في المسند مرت معنا. كذلك العتيرة ذبيحة رجب الرجبية، سيأتي الآن أحاديث في الحاشية. نعم. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. نعم، يقول هنا الحديث اللي قبل قليل قال الفرع حق، هذا في حديث مسند عبد الله بن عمرو، وأن تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوبا ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله وتعطي أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبرة صغير وتكفي إناءك، لأنه إذا ذبحت الصغير هذا أمه غرز لبنها يغرز يرتفع، لأن إنما تدر على ولدها. فقال تكفي إناءك وتوله ناقتك تكون خلوج، إذا ذبحت ولدها وصغير يجيها الخلاج هذا. فيقول أنت الآن كفأت الإناء راح عليك الحليب وولهت الناقة وأكلت اللحم قد التصق اللحم بالوبر صغير، فلو تركته حتى يقوى وحملت عليه في سبيل الله خير لك. فيكون والله أعلم المراد لا فرع اعتقادا كالبحيرة والسائب، ولا عتيرة اعتقادا. أما إذا كان يذبحها شكر أو يذبحها عادة وكذا إن شاء الله أنا فيها ساعة لهذه الأحاديث. نعم. باب ما جاء في العقيقة. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة والسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. نعم، تكون عائشة عمتها تروي عن عمتها. العقيقة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أكره العقوق، لما قيل له العقيقة قال أكره العقوق، كأنه ما تفاءل بالاسم هذا، يعني لأنه يشبه العقوق، ولكن هو ليس مأخوذ من العقوق، مأخوذ من ماذا؟ من العق، والعق هو الشق، مثل وادي العقيق اللي يشق الأرض، فلأنهم يشقون عن الصبي يحطون كان عليه تمائم يعقونها يشقونها ويذبحون عنه أو غير ذلك، فسميت عقيقة. وإن كان أنه جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عقيقة، فيكون إنما أراد كراهة الاسم وإلا هو مباح، يعني كأنه ما تفاءل به قال أكره العقوق. كذلك التميمة، الآن عندنا الأسماء أما يقولون عقيقة ولا يقولون تميمة، التميمة كذلك مأخوذة من التمائم اللي كانت تعلق على الصبي، سواء كانت تمائم مرخصة للقرآن اللي كان يفعلها ابن عمرو بن عاص أو التمائم الشركية، فيقولون يسمونها تميمة. وهذا أيضا لو تركت أحسن، تمائم فلان. وعندنا أيضا اسم ثالث يقولون الأسبوع، أسبوع فلان، لأنه يكون سابع، وش مناسبة قالوا أسبوع فلان. وفي اسم الرابع هو أحسنها، لكنه الآن غير مستخدم في البلاد خاص، النسيكة. النسيكة هو أحسنها. النسيكة هي الذبيحة الشرعية، كما قال لأبي بردة: خير نسيكتك، خير نسيكتك. فلو سمي النسيكة من قول الله تعالى: إن صلاتي ونسكي، فهو الذبح المخصوص. وهذا اسم عند العرب يسمونه نسيكة. مالك تذكرون كلامه كيف ربط العقيقة، يعني هو قال يعني فكرت في العقيقة وغلب على ظني كذا وكذا، ربطها بماذا مالك؟ أيوة، اللي هو التعميد في الأديان الثانية. فقال مالك: كل دين عندهم شيء يسمونه التعميد. التعميد هذا أنهم يأخذون الصبي، بعضهم يغطه في الماء، وبعضهم يوديه للكاهن في الكنيسة ويذبحون في المذبح، يعني شعار على دخوله في الدين. هذا يسمونه التعميد، موجود عند اليهود والنصارى والصابئة. قال: فأبدلنا الله عز وجل بالعقيقة، الذبيحة هذه كأنها شعار أن هذا الولد حنيف مسلم موحد، ولذلك يصحبها تسميته باسم حسن والأذان في أذنه، فهي كأنها والله أعلم ليست تشبه بهم، أغنان الله عنهم بهذه العقيقة، كأنها يعني إشعار بأن هذا الصبي على دين والديه وأنه موحد. هذا معنى العقيقة في كلام مالك. لكن مالك هنا خالف الحديث هذا، حديث عائشة في فتوى. فعند مالك من منفرد به مالك إيش؟ أن الغلام شاه والجارية شاه، ما يفرق بينهم، ما يفرق بين الغلام والجارية، عند مالك خاص يقول كلهم شاه، المراد الذبح. وحديث عائشة هنا أصل أن تكون الجارية الغلام شاتان والجارية شاه. وعند مالك أيضا أنه ما يدعى لها الرجال، وإنما هي يعني ما تكون كالوليمة، وليمة العرس. وهذا للأسف عندنا صارت وليمة، يعني حتى أن أكثر العقائق تكون كلها للولائم. لا، قال مالك: لا يدعى لها الرجال كالوليمة، وإنما يأكلون ويطعمون الجيران ويتصدقون، مثلها مثل أضحية، هذا أحسن وأفضل. نعم. حدثنا الحسن بن علي. وقوله شاه أيضا يستحب أن تكون أنثى في العقيقة، شاه، وإن كان سيأتي في الحديث أن قال ذكران أو إناث. وقوله مكافئتان، وش معنى؟ تكون الشاتين يعني متكافئة، ما تكون واحدة كبيرة واحدة صغيرة جدا، تكون بينهم مكافأة. نعم. أو وتكون أيضا مكافئة مثل شروط الأضحية كما سيذكر الترمذي. ها. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت ابن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة، لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا؟ لا يضر ذكران أم إناث، لكن هنا قال شاه، والشاة تطلق على إناث. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. نعم. حدثنا الحسن قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث صحيح. وهذا حكمة العقيقة، قال: مع الغلام عقيقته، فأهريق عنه دما. وفي اللفظ الآخر: الغلام مرتهن بعقيقته، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، يعني يحلق شعر رأسه. السنة أيضا يحلق شعر رأسه، وهذا أيضا يفرط فيه الآن كثيرين ونحن منهم، ولا السنة يحلق شعر رأسه ويتصدق بوزن فضة كما سيأتي. وأيضا من السنة في العقيقة يعني ما جاء عن عائشة أن قالت: تنزع جدولا ما تكسر، تفاؤل يعني تقطع العقيقة من المفاصل، لكن العظم نفسه ما يكسر. قالت: تنزع جدولا، هذا سنة. وبعضهم يعني اللي ما بلغ قول عائشة ينكرها، وهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وروي عنها. نعم. ها، اللي يظهر انه المولود، لكن والله ما ادري عن الانثى، لكن هو خير لانه حتى صحيا نافع له. نعم. باب الاذان في اذن المولود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن أبيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمه بالصلاه. هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه. العمل عليه. شوف هذا من ميزه الترمذي، ان حتى الحديث لو كان فيه نوع ضعف اذا كان العمل عليه خلاص قوه، معناه ان السلف ما عملوا به الا فيه شيء يسنده واثار والعمل. فمهما قيل ان هذا الحديث فيه ضعف، اولا الترمذي قال حسن صحيح، والثاني قال العمل عليه، العلماء يعملون بهذا الاذان. اما الاقامه حديثه اضعف، لكن هو اكتفى بالاذان في اذنه اليمنى. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشاه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. باب. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. ومن نكرة الحديث إن كفن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حلة، الحلة أن تكون إزار ورداء، لكن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث لفائف بيض سحولية. وخير الأضحية الكبش، هذا صحيح، لكن السند نفسه ضعيف. نعم. باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. نعم، حديث فيه ضعف هذا، والصواب الله أعلم أن العتيرة كانت في الجاهلية، وهي من بقايا تعظيم الأشهر الحرم، و إن ذبحت يعني كما في التفصيل السابق، أما أنه واجب على كل أهل بيت هذا غير معمول به. نعم. باب. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا وإن كان في انقطاع، لأن يعني محمد بن علي هذا ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب يكون إيش؟ جد أبي، جد أبي، هذا اللي يسمونه الباقر، مات سنة 150 بعيد عن علي. لكن كما قلنا القاعدة أن الإنسان يحفظ أحاديث البيت، فكيف هو هذا أهم شيء عنده، الحسن والحسين وفاطمة وش كان يفعلون، وهذا أمر يعني شعيرة ظاهرة ليس أمر خفي، فالباقر يحفظ أحاديث هذا حتى لو كان في انقطاع. فهو قال عن علي يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن فضة، فوزنوه فكان درهم أو بعض درهم. نعم. هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. نعم، لكنه من أهل بيت، هو حفيده، فيكون يعني فيه همم تتوافر لحفظ الحديث. نعم. باب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك. والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. في نكارة في حديث جابر هذه، أين هي؟ ها؟ طيب هذه واحدة، والنكارة الثانية أوتي بكبش، هذه نكارة، وقوله يعني لأنه كبشين وعن يضحي هذا واحد، والثالثة نزل عن منبري، ما ما في منبر، المصلى ما كانوا يخرجون المنبر إليه، كان يخطب على قدميه، فدل على أن هذا الحديث غير محفوظ. والعلة من المطلب بن حنطب، يقال أنه ما سمع من جابر، فيكون الواسطة فيه إشكال. فهو أول شيء المصلى ما كان فيه منبر، وهي كانت كبشين، واحد عنه وعن أهل بيته، واحد عمل المضحى من أمته، هذا المحفوظ. لكن فيه فائدة أنه يشرع للإمام أن يأتي بأضحيته للمصلى، لما كان المصلى ليس مثل الآن. الآن المصلى لحكم المسجد لأنه موقوف على صلاة العيد، لكن المصلى المفتوح اللي هو ليس موقوف، مر يصلون هنا ومر يصلون هنا ومر يصلون هنا، مثل الآن اللي في القرى وكذا، هذا المصلى يشرع الإمام يأتي بأضحيته حتى إذا صلى ضحى والناس يضحون بعده. وبعضهم قال أن هذا خاص بالإمام الأعظم، لكن مر معنا أحاديث تدل على أنه الإمام وآثار. نعم. باب. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. هذا اللي ما في شك أن الحسن سمع من سمرة، الحسن البصري مختلف في سماعه من سمرة، لكن قالوا بعض العلم قالوا أما حديث العقيقة هذا هو، فلا يشكون، لأن في بعض الفاظ قال الحسن سمعت سمرة أو سألت سمرة، فدل على أنه سمع منه، لكن هل سمع كل شيء من سمرة أو سمع ثلاثة أحاديث أو سمع حديث العقيقة، اختلاف بين أهل الصنعة، لكن هذا لا شك فيه أن الحسن البصري سمعه من سمرة بن جندب. الغلام مرتهن بعقيقته، فيدل على تأكد العقيقة، ويدل على أن حتى لو كان سقط إذا نفخ فيه الروح وسقط ميت هذا يعق عنه، أما إذا كان ما بلغ الأربعة أشهر ما يعق عنه، لكن إذا بلغ أربعة أشهر حمله ثم سقط يضحى يعق عنه لأنه مرتهن بعقيقته، ويذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. أيضا يشرع أن تكون التسمية يوم السابع والحلق والعقيقة كل يوم السابع كما سيقول هنا. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21، وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. نعم، لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، ويكون يوم السابع، وما تحسبه بالأربع وعشرين ساعة، لا، اليوم يبدأ من المغرب إلى المغرب، فأي ساعة من هذه الساعات وقعت فيها ولادة يحسب ذلك اليوم، ثم يحسب اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده حتى تكمل سبعة أيام. وبعضهم يختلفون في كيفية الحساب هذا، بعضهم يحسب الزوال، لكن أنت الآن لو ولد مثلا صباح الخميس تحسب الخميس، هذا ما تقول الجمعة تبدأ بالجمعة، لا تحسب الخميس لأنه وقع فيه، والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا السابع يوم سابع. نعم. الباب الأخير. باب. حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن. هذا كذلك من أحكام الأضحية، اللي أراد أن يضحي، ليس الوكيل وليس المضحى عنه، المضحي نفسه لا يأخذ من شعره ولا أظفاره. نعم. والصحيح هو عمرو بن مسلم، قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد، وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب، وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق. إنك ما تلمس شعرك وأظفارك، وحتى الحاج اللي بيضحي في مصر هذا نفس الطريقة، إذا جاء في الميقات ما يأخذ من شعره والأظفار، أما الحاج اللي ما له ضحية في مصر وإنما هدي هذا لا، حكمه حكم الحجاج الآخرين، فإذا الحاج المضحي في مصر هو اللي يأخذ بالحكم هذا. نعم. ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. وش الشاهد عند الشافعي؟ ها؟ إيه؟ إنه يعني قال الهدي والأضحية بابهم واحد، فالهدي كان يرسله وما كان يجتنب شيء، فكذلك الأضحية إذا كنت تنتظر وصولها إلى محلها ما تجتنب شيء، ما تنتهي. هذا هو، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.